بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قي بن الجوزية رحمه الله تعالى. قرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. المثال الثاني الزهد. قال أبو العباس رحمه الله: هو للعوام أيضا، لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يعني من الأشياء، وهذا نقص في طريق الخاصة، لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها، وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها، والمبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذاتك، وتضيع الوقت في منازعة نفسك وشهود حسك وبقائك معك. ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وذلك حيث عافى باطنه من شهودها وظاهره من التعلق بها. فالزهد صرف الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه، ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك، كما قيل: إن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال: أيها الشيخ، بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ فقال الشيخ: إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه، نحن قوم صرفنا هممنا إليه فكافانا ما دونه، وكما قيل: تسترت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. فيقال: الكلام على هذا من وجوه. أحدها أن جعل الزهد للعوام لما ذكره إنما يتم إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس وجاذبتها لدواعي الشهوة والهوى، وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجواذب، ونفسه تطالبه بها، وزهده يأمره باجتنابها. ولا ريب أن فوق هذا مقاما أعلى منه، وهو طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته، وهذا للخواص من المؤمنين. ولكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد، وإن كان لا بد منها في حكم الطبيعة لتحقق الابتلاء والامتحان، وليتحقق ترك العبد حظه وهواه لربه إيثارا له على هواه ونفسه. الثاني أنه ولو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة، فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة، وهي كالجوع والعطش والألم والتعب، فحبس النفس عن إجابة دواعيها إيثارا لله ومرضاته عليها لا يكون نقصا ولا مستلزما لنقص. مسألة شريفة. وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق هنا في هذه المسألة، وهي: أيهما أفضل؟ من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا، أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة، قد اضمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته، فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه. فرجحت الطائفة الأولى وقالت: هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته، فهو يعاصي دواعي الطبع والشهوة ويقهرها سلطان محبته وإرادته وخوفه من الله، وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلبة داعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس. قالوا: وأيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإيثار والترك مع حضور داعي الفعل عنده، ومزيد مجاهرة عدوه الباطن ونفسه وهواه، كما يكون له مزيد مجاهرة عدوه الظاهر. قالوا: والذوق والوجد يشهد بمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند إيثاره على دواعي الهوى والنفس، والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي ليس له مزيد من هذه الجهة، وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتركة بينهما، ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة. قالوا: وأيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعي والإرادات وذلك معافى منها، وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب إيمانهم، فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. والمراد بالدين هنا الإيمان الذي يثبت عند نوازل البلاء، فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. قالوا: فالبلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من أشد البلاء، فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون، وأما البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها، فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان، بل يصبر عليه البر والفاجر، ولسيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر، فإنه إن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا. ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم لما فعل به إخوته من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه وابتلائه بمراودة المرأة له وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية له إلى ذلك، فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء. فإن الشباب داع إلى الشهوة، والشاب قد يستحي بين أهله ومعارفه من قضاء وطره، فإذا صار في دار غربة زال ذلك الاستحياء والاحتشام، وإذا كان عزبا كان أشد لشهوته، وإذا كانت المرأة هي الطالبة كان أشد، وإذا كانت جميلة كان أعظم، فإن كانت ذات منصب كان أقوى في الشهوة، فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ، فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضا للطلب، فإن كان الرجل مملوكها وهي الحاكمة عليه الآمرة الناهية له كان أبلغ في الداعي. فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه، فهذا الابتلاء الذي لا يصبر معه إلا مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول، بل هو من جنس ابتلاء الخليل صلى الله عليه وسلم بذبح ولده، إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة حكم الطبع جملة، وهذا بخلاف البلوى التي أصابت ذنون صلوات الله وسلامه عليه والتي أصابت أيوب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قالوا وأيضا فإن هذه هي النقطة التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية، فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق، وهي كالنفس للحي. وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وغمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل، ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى ولغيره، فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بمنزلة الملائكة، ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقارها وعصيانها كان أكمل وأفضل. قالوا وأيضا فإن حقيقة المحبة إيثار المحبوب ومرضاته على ما سواه. قالوا وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب؟ قالوا وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والإرادات، قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمأن إليه واجتمعت همته عليه، وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما ابتلي به من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت إذا أثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه، فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش وعاكف عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفئدة، يتحمل منها لأجل محبوبه ما لا تتحمله الجبال الراسيات. قالوا وأيضا فنهي النفس عن الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص، وإنما يحصل إذا كان ثم ما ينهى عنه النفس. قالوا أيضا فالهوى عدو الإنسان، إذا قهر عدوه وصارت تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره. قالوا ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له، فلم يكن يأمره إلا بخير أكمل من حال عمر، حيث كان الشيطان إذا رأه يفر منه، وكان إذا سلك فجا سلك فجا غير فجه. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه، ومع هذا تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له وهو في الصلاة وأراد أن يقطع عليه صلاته، ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقوى. والجواب ما ذكرناه أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه، وأما الشيطان الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير، وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت قبضته، فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول. واحتج أرباب القول الثاني وهم الذين رجحوا من لا منازعة في طباعه ولا هوى له يغالبه، بأن قالوا كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها العاكفة على حبه التي لا منازعة فيها أصلا ولا داعية تدعوها إلى الإعراض عنه، والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواربها. قالوا وأيضا ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس المطمئنة قد قاطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات صاحب المحاربة والمنازعة. قالوا وهذا كما لو كان الرجلان مسافرين في طريق فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره، والآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادة سيره، فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه. قالوا أيضا فإن للقلب قوة يسير بها، فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافعة. قالوا: ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله، والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره، والاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة. قالوا: وأيضا فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض، واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه. فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض فهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الذي لا داء به ولا علة؟ قالوا: وأيضا فهذه الدواعي والميول والإرادات التي هي في القلب تقتضي جذبه وتعويقه عن وجهة سيره، وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي جذبه عن طريقها، فتتعارض الجواذب، فإن لم توقفه عوقته ولابد، فأين السير بلا معوق من السير مع المعوق؟ قالوا: وأيضا فالذي يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته، والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحق القواطع والآفات، كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات طمات ولم تلحقه الحصى ولا البنادق ولا السهام. وإنما تدرك هذه الأشياء الطائرة إذا لم يكن عاليا، فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر، وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة، فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات. قالوا: أيضا فالحس والوجود شاهد بأن قلب المحب متى خلا من غير المحبوب واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه ولم يبق فيه التفات إلى غيره كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم. قالوا: فكم بين محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه، وبين محب إذا اجتاز بالرقباء هاش عليه كالزنابير أو كالكلاب فاشتغل بدفعهم وحرابهم أو جد في الهرب منهم، فكيف يسوى هذا بهذا؟ أم كيف يفضل عليه مع هذا التباين؟ قالوا: أيضا فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره، فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة، بل هي محبة مشوبة بغيرها. فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه حتى ينازعه ويدافعه، والآخر في قلبه بقية لغير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها. قالوا: وأيضا فالواردات الإلهية تارد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها، فإذا صادفت القلب فارغا خاليا من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه، وإذا امتلأ منها لم يبق لأضدادها وأعدائها فيه مسلك، وإذا صادفت فيه موضعا مشغولا بغير من الأغيار لم تسكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة، كما قال القائل: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل، وقال: ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاح سبيلا إلى العذل. قالوا: أيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف، فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتها، أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية، وما كان سببه جهلا أو عجزا لا يكون كمالا ولا مستلزما لكمال. وأما القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع. قالوا: أيضا فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد بل إما أن تنكسه إلى أجابها، وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها. وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به على مراحل على مهله، فهو يسير رويدا وقد سبق السعات كما قيل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. قالوا: أيضا فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها، فيكون كماله في تشبهه به وسيره معه، فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به؟ قالوا: أيضا فالنفوس ثلاثة: أمارة ولوامة ومطمئنة. والنفس الأمارة هي المطيعة لدواعي طبيعها وشهواتها، فمبادئ كونها أمارة هي تلك الدواعي والإرادات، فتستحكم فتصير عزمات ثم توجب الأفعال، فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي. وأما النفس المطمئنة فهي التي عدمت هذه المبادئ فعدمت غاياتها، فكيف تكون مبادئ النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة؟ فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة أيضا لقولها، والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة لاحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى، فكأنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية خير المجاهرة لنفسه وإراداته وما ترتب له عليه من الأحوال والمقامات، فأوجب لها شهود نهايته الرجحانة فحكمت بترجيحه وأسجلت بتفضيله، والفرقة الثانية

وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية. واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله سبحانه قال لداود: يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود. وهذا كاذب قطع، فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم يعود الود لما حصلت له محبته. وأيضا فإنه يفرح بتوبة التائب، ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه. وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، تجد فيه من الرد والإنكار على من قال لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا ما هو من كنوز القرآن ولا طائف فهمه. وفي ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله له غيره ولا رب له سواه، عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا. واحتج أيضا بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله وتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته وندم عليها والأسف والإشفاق، ما هو أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته. ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابها، إذ حصول الملزوم بدون لازمه محال، والله تعالى يحب من عبده كثرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته. فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا قال بعض السلف: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود: يا داود كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. قال: وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. قال: ولهذا قال سبحانه: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهي درجة القرب منه، وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجميع وفراخهم، ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. والثاني حسن المآب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله. قالوا: ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلناه وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان. قالوا: وأيضا فإن العبودية لوازم وأحكاما وأثارا وكمالات لا تحصل إلا بها، ومن جملتها تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له، وهذا هو حقيقة العبودية. واشتقاقها يدل على ذلك، فإن العرب تقول: طريق معبد أي مدلل بوطئ الأقدام. والذل أنواع: أكملها ذل المحب لمحبوبه، الثاني ذل المملوك لمالكه، الثالث ذل الجان بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له، الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده وبأمره. وتحت هذا قسمان: أحدهما ذله في أن يجلب له ما ينفعه، والثاني ذله في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام. ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن، فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه والعز ربه وعظمته وجلاله، كانت قليل أعماله قائمة مقام الكثير من أعمال غيره. قالوا: هذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام، فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي المطية وحاديها ويعطي القوس بانيها، فإن كثافة أقوام لها خلقوا وإن المحبة أكباد وأجفان. قالوا: أيضا فقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته. قالوا: هذا أعظم ما يكون من الفرح وأكماله، فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب، وهي مركبه الذي يقطع به سفر مسافة سفره، فلو عدمه لانقطع في طريقه، فكيف إذا عدم مع مركبه وطعامه وشرابه، ثم إنه عدمها في أرض دوية لا أنس بها ولا معين ولا من يأوي له ويرحمه ويحمله، ثم إنها مهلكة لا ماء بها ولا طعام، فلما أيس من الحياة بفقدها وجلس ينتظر الموت إذا هو برحلته قد أشرفت عليه ودنت منه، فأي فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم،

فمن نفى لوازمه لازمه نفي الفعل ولا بد. ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا، فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه، ويثبتون الشيء وينفون لازمه، فتتناقض أقوالهم وأدلتهم، ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك. ولهذا يكون نهاية أمرهم أمر أكثرهم الشك والحيرة. حاشا من هو في خفارة بلادته منهم، أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها، فنقدها نقد الصيارف فنفى زغلها، وعلم أن الصحيح منها إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه، وإما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه أقرب طريقا وأسهل تناولا. ولا يستفيد المؤمن البصير بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم العارف به من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضا ومعارضته، وإبداء بعضهم عوار بعض، ومحاربة بعضهم بعضا، فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ما جاء به الرسول. فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول يناقضه ويعارضه ويضاده، فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدا، ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم. وأما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه. فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فبداري إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي، فإنهم لا يردون شيئا مما جاء به الرسول إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان، فاكشفه ولا تهبه تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ولولا أن كل مسألة ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقرض به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفردا. وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريح هذا المقصد في عامة كتبه، لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فمزق فيه شملهم كل ممزق، وكشف فيه أسرارهم، وهتك أستارهم، فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء. وعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول، بل الشبهة التي يريدها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من أحد قسمين، إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل تكون نسبته إليه غلطة، وهذا لا يكون متفق عليه بين أهل السنة أبدا، بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه، فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها. وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا لكن لا ترد تلك الشبهة عليه، وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين، إما أن تكون لازمة وإما أن لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حق لا شبهة، إذ لازم الحق حق، ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان. وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين إلى السنة إلا بهذه الطريق؟ ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها، فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوا. فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفضوا منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا، وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل، وعلى التقديرين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم، وحينئذ فلهم جوابان مركب مجمل ومفرد مفصل. أما الأول فيقولون لهم هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما أن لا تكون لازمة، فإن كانت لازمة فهي حق إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول هو الحق الصريح، ولازم الحق حق، وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها ولا التزامها. وأما الجواب المفصل فيردون كل إلزام بجواب، ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه، فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول يتضمن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه، فلا يكون المعنى إلا حقا فيقبلون ذلك الإلزام، وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا لفظا ومعنى فيقابلونه بالرد، وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به، فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا، وإن أراد معنى باطلا ردوه

والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه، فلما أحبه ألهمه حبه وآثره به، فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها، فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه مشيا أتاه هرولة. وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد الله، فإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره، فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله. والشاهد أقوى شاهد بهذا والفطرة والعقل، فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به، فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى الفطرة المكملة إلى العقل الصحيح المنور فذلك الذي لا غاية بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاصل. ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح والسرور واللذة التي تحصل له والجزاء من جنس العمل، فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحا عظيما. وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن، وهي أن كل إنسان تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضاطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألم بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره، فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحنة. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم، ولذلك أسباب عديدة، منها أن هذه العصرة والقبضة دليل على حياة قلبه وقوة استعداده، ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان، واللص إنما يقصد المكان المعمور، وأما المكان الخارب وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده، فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. وأيضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضه وضده، ومثل هذا إما أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر، فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير وإن كانت شريرة رأست في الشر. وأيضا فإن بحسب مدافعته لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته. وأيضا فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه. هذه سنة الله في الخلق، فانظر إلى الجنة وعظمها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها حتى أوجبت أن ذهب من كل ألف رجل واحد إليها، وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه وكيلا ووليا وكافيا وحسيبا، هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه حتى قد تعلق كل قوم بما تعلق به دونه، والطالبون له منهم الواقف مع عمله والواقف مع علمه والواقف مع حاله والواقف مع ذوقه وجمعياته وحظه من ربه والمطلوب منهم وراء ذلك كله. والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح، وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده مع أنه لم يأتي نظيره في غيرها من الطاعات دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله، وأن التعبد له بها من أشرف التعبدات، وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها، فهذا بعض ما احتج به لهذا القول. وأما الطائفة التي قالت لا يعود إلى مثل ما كان بل لا بد أن ينقص عن حاله، فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا ريب، فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه،